واسع

وتضحكون ولا تبكون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بل Thank you. لكم فيه لتدخلن المسجد الحرام that one.